ولا تكونش هي الحقيقة القرآنية فتصطدم بحقيقة كونية. مثلا لما نيجي الناس اللي بيقولوا لا الأرض مش كروية ويجيب الآية والأرض مددناها مش كده، يعني بسطناها مش كده، تقول له أنت غلطت في الحقيقة القرآنية، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقة القرآنية. لذلك لما قالوا الارض كروية قلت اصطدم القرآن مع الكون. نقول اصطدم القرآن بفهمك انت، لانك فهمت حقيقة قرآنية وهي ليست، بل الحقيقة القرآنية مناقضة لقولك. ليه؟ قال لك لان معنى والارض مددناها، الارض مطلق الارض، يعني كل ما تروح عند حتة أرض تلاقيها إيه؟ في أرض بعديها. في أرض بعديها. لو أن الأرض مش كروية كان يبقى لها نهاية ولا لأ؟ لما تيجي عند الحافة دي نقول ما فيش ممدودة، يبقى إذا مددناها تتطلب أنها تكون إيه؟ يبقى أنت خدت الحقيقة القرآنية بالعكس، فاصطدمت مع الحقيقة الكونية. يبقى إذا قلت هذه حقيقة قرآنية ودي حقيقة كونية لا اصطدام أبدا، وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون أن يربطوا القرآن بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، بس تحروا الحقيقة القرآنية وتحروا الحقيقة الكونية تجدها وبعضها تمام ما تختلفش، إنما أن تقول هذه حقيقة قرآنية وهي ليست حقيقة قرآنية. برضو تيجي مثلا لما جم قالوا قال ويعلم ما في الأرحام، قاموا قالوا لا ايه دي مش حاجه خاصه، من دلوقتي الاطباء قعدوا بياخدوا عينات ويعرفوا ايه اللي في تبقى انت دلوقتي هتاخد حقيقه كونيه ومش هي الحقيقه الكونيه. طب ومن قال ان الحقيقه القرانيه مقصوره على هو ذكر ولا انثى؟ ده بيقول ويعلم ما وما عامه. طب هيبقى طويل ولا قصير، ذكي ولا غبي، حليم ولا غضوب، وصفات الشخصيه بقى كل دي يبقى ان علم انه ذكر مش كل مدلول ما مش كل، انت حصرت مدلول ما في الحكايه دي ازاي؟ ثم تعالى يعلم الله ما في الرحم، ويقول الطب هيعلم ما في الرحم ذكر ولا انثى، خلينا نقول برضه ذكر ولا انثى، نقول له انما هياخد عينه وايه ويحللها، انما ربنا يعرفها ويقولها لمن اراد بدون ان يحلل وبدون ان يرى الحامل حتى. بس ويعلمها قبل أن تحمل مش كده ولا لا؟ بيعلم بدليل قال له يا زكريا أنه بشرك بغلام وسمه له اسمه يحيى. طب الطب بقى لما نقول له بالله روح لرحم أم مرات زكريا وشوف لنا بقى الحكاية دي، ده لسه ما عصلش حاجة. يبقى إذن الخطأ في أنك تقصر معنى القرآن على شيء، أو تقصر معنى الحقيقة الكونية على شيء، على شيء إيه؟ على شيء آخر. نقول له لا، اربط القرآن بالكونيات الحقيقية التي ثبتت ولا معدلة. أما بأمر النظري زي أول العصر الحديث ده وقع فيها كبار العلماء، مثلا الشيخ اللي هو صاحب الجوهر المكنون الشيخ طنطاوي جوهر، والشيخ المراغي، والشيخ محمد عبده، أول ما اكتشفوا الكواكب السيارة السبعة قالوا بس هي دي السبع سماوات. هي دي السبع سماوات، ما تمتش الفرحة وبعدين اكتشفوا واحد تامن. ليه؟ لأنهم لما قالوا سبع سماوات فرحوا، هم معذورين عايزين يفرحوا الناس بأن قرآنهم. نقول له يا أخويا والشمس والكواكب بتاعها أين هي من السماء؟ ده دي في السماء الدنيا كلها، السماء الدنيا. وبعدين مش جه بس كمان نبتون، جه بلوتو ومش عارف جم كم واحد كده، بقوا كام؟ بقوا 11. لو كانوا عايشين كنا قلنا إذن ربنا بقى غلطان، ده هم 11 سماء. وده ليه؟ من الجري وراء الظن العلمي. نقول له لا، كواكب الشمس، الكواكب دي بالنسبه للسماء ايه؟ ده انا بينه وبين الشمس اللي هي ام المجموعه كلها 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئيه، 8 دقائق ضوئيه يعني